فما الذي منع من هذا وشرع ذاك؟ الجواب عند العلماء والفقهاء، والسلام عليكم ورحمة الله. وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي نذكرها أو بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة، وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان. وحينما أقول الصحيحة فأعني أن هناك روايات فيها بعض من حيث مسندها فيها تفصيل هذا الدخان، وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خنقا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيه. أما الخصلة التي تسمي الدخان وهي الدجال، فالواقع أن حديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد فيها في الأحاديث الأخرى. ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث أو الخطأ، لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خلق الله عز وجل، وأنه له مخاريق وله خوارق عادات يفتتن بها الناس، ليس كل الناس، وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما صح من حديث الدجال قوله: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. فتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل يوم الساعة اختبار منه وعباده، وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء. ومن صفات الدجال ومخاريقه أنه يطول السماء أمطري فتنزل، وللأرض أنبتي نباتي فتنزل، وللخلدة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، وتنطلق تسير وراءه. ومثل هذا كثير. وأفضل شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا مثقل ثم يعيده حيا، ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عدل هذا الإنسان وأنه مخلوق دجال، لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة، وهي أنه إله الخالق يدعي الربوبية، هكذا جاء في الأحاديث. أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تثبت ما تحقق صفته في نبي القادياني المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، فإن هذا الرجل أول ما ظهر مدعيا للنهدوية أنه المهدي مبشر به أيضا في الأحاديث الصحيحة، ثم بعد زمن ارتقى في الدعوة في الظلام فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله في آخر الزمان. وحينما دعا الدعوة تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة بكل أحاديث السريعة، سواء ما كان منها من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة. وسترون كيف تأول بعضهم الدجال يا الحديث والدافع أيضا بعد هذا اللفظ. سمير الغلام احمد القزاني كاول نزول عيسى بقوله لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم او مسيد عيسى بن مريم، فجاء بمباشره لا ينزلن فيكم عيسى، لا ليس عيسى وانما مسيد عيسى، هكذا كما يقول فاول قديما وحديثا، وجاء ربك اي جاء امر ربك، ونحن ذلك من التاويل. ثم ادعى ميرزا غلام احمد القزواني ان الله عز وجل اوحى اليه بالنبوه، وانه قال له في جمله ما قال زعمه يا احمد انت عندي بمنزله توحيدي وتكريمي، احمد القزواني عند الله زعمه بمنزله توحيد الله عز وجل، وهذا لينكشف ولا هذا الانسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان. كما تدرج هذا الدجال، يقول بعض العلماء أن الدجال أكبر هكذا أيضا يتدرج، فيدعي مهدوية ثم الأنسوية ثم الربوبية، لكن الإجزاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية، فممكن أن يتدرج كما هو شأن جل المبتلين والدجالين، ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية. الشاهد ان هذا الدجال يظهر في هذه القوارب للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شأن من ذلك، فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج فيصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويأتون به اليه فيسأله هل تؤمن بي يعني انه الرب، يقول له انت خلق خلق الله، فيامر بقطع نصفين، ثم يقول لاصحابه هل وعيده كما كان، يقولون انت اعظم من ذلك، فيعيده كما كان حيا، ثم يعيد الامتحان الثالث بعدما رايت هل تؤمن، قال ما ازددت الا ايمانا لانك انت الدجال الاكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول في هذا الحديث انه لا يستطيع ان يخلص عليه مره اخرى، وذلك ليظهر عزه في زعمه في ادعاء الربوبيه. فهذه من صفات الدجال فيما يتعلق بخوارقه، لكن من صفاته البدنيه الشائنه المعيبه والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى انه اعور، واختلفت الروايات في التعيين الجنة او الاسرى، لكن اتفقت كلها على انه اعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الدجال انه اعور وان ربكم ليس بأعور، ويزيد في تنبيه المؤمن على ان هذا الدجال يستحيل ان يكون هو الرب، قال عليه السلام وان احدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وانتم ترونه ولن يرى احدكم ربه حتى يموت، ثم ترونه اعور، وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال. ومما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما، هذه الكتاب كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق، ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة، ويقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعود إليها في آخر الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وميرزا غلام أحمد القزواني، فزعم بأن الدجال هو الشر وليس الإنسان، كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام لأنه ليس يعني نزول شخص عيسى

لا تكتفي عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية، فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا تكون الشمس من مغربها كتابا وسنة فهذه آية، وإما كصعود الدجال الأكبر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا، وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفه فيه هو الإيمان الغيب، فقال الإيمان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب، فكلما اتسع إيمان المسلم ما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أرضى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أسس تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب من الكفر منه إلى الإيمان. فيجب أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارج العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعروف اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو النسائية أو بنحو ذلك من الوسائل الحديثة مقاتلة، وإنما بحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذود كما يذود الملك، كل هذه أشياءه خارقة للعادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن يرميها أو أن يكفر بها، والكفر هو الكفر وهو العذاب يعلمه. وقبل أن أنتقل من ذكر بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الجرة، أريد أن أحتملها فرصة لنذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى، ويعتبرونها كرامات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية، ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها، وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها، إنما هي فتنة كما رأيتم بمثل الدجال الأكبر. هذان الاثنان أمر متفق عليه العلماء المسلمين، الأمر الخارق للعادة تارة يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا من الشيء الجميل، وتارة يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين، فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها صفحات، فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا عن أن يوصف بأنه نبي. إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من النكولات كان يمشي عاريا ومع الطرقات، ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات، هذا لا يجوز ان ينسب الاسلام الصحيح، وانما هذه اما عباره عن حيل ومخرطه وجدل من بعض هؤلاء الناس، وانما هو او هو ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا، وهذا مشهور في القران الكريم ونبذلكم بالخير والشر فتنه. الابتلاء من خارق العادي يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى، ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بإهانات قد امتلأت بطول الكتب كثير من ما يتعلق بإخراج رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الصراع. فمن شاء أن يرى العجب الأوجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للتعوان الذي أعد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته في الصحيح البخاري ومسلم، لأنه محسوب بالأباطيل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم، وكل رجل هناك يترجم تبتدئ ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك متردى عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا. ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للسيد كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للسيد كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله ناقض منقوض. الرجل أولا في ظاهر العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يقول الشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يذكر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون أن الذي يقول الشيء كن فيكون هو الله أكبر السلام، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول زعمي للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الوالي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب. لو لم يكن في هذا الكلام شيء من كفر القرية لكفى أنه يأخذ بعضه بعضا، لأن الولد يتأدب مع الله في كل السنين، أما هو يستمر يقول الشيء كن فيكون 20 سنة من سنة لماذا أدب مع الله قبل ذلك وبعد ذلك كان غير أدب مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الكتاب، وإن كان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، فذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من صوت من شرطة، كانه إلى القرآن فأصغيت إليه، فقال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآني، وختم ذلك بقوله اللهم أوعظ ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وإلى آخره. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا قرآن غير قرآن المسلمين. هذا يا جماعة مطبوع يطلع في مصر حيث مدارس الأزهر الشريف صدى الغارة والتكرار. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولكن هذا صار في خبر هذا كما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك. نقول انتهى أمرك من الله، لكن يا أخوانا من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه الصامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم، وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل طالب أرادوا أن يحبسوه إمام المسجد، فأرسلوا إليه باستبانة، فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامي رجل كما يقولون اليوم أحبابي، يعني لا يؤمن بكرامات المزعوم، فأراد أن يمتحنه. فكان لذيذا هذا الممتحن، قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا فيه شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له لأنه حاقد يعني مجروح، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينتهز بين الملأ جميعا، فلفت أنظار الناس، فما كان للشيخ الخطيب إلا أن مدد يده هكذا وسعته جبة المشايخ واسعة وأشار له هكذا يقول، فدخل التلميذ من كل الشيخ وإذا به يجد هناك بستان وفيه مكان بيت الخلايا فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. فجاء ان هذا الكلام يقول الله يحذر من فيها. هذا من الفاضل يعني نحن يعني الكواكب وجاري التفاضل. اما انا فاحدثكم عن قضيه جرت نفسي. كنت في منذ 30 سنة وغير سنين في جرعتي قرية قرية الى حلب. كنت هناك سائرا واذا بنا نسمع صرخ النافذة للباب. فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق فنسمع اشتفاء ومبالغة في الاشتفاء لرجل الطارق ولما نرى بعد. اهلا وسهلا يا مثلان. أنا والبيت الصرابي من شرطة من هذا الزيت الكريم. فسأل البخاري لي منه ومني له لأنه من دار السماع. الرجل أعرفه ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمار. هذا الزائر الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب القسم الجنوبي الغربي للمسجد جامع جوزي يستحلق بأمام الكلب في رمضان ذكرى السلطان عربي. يا أبو رشدة يناوز حوتان مرتان الله أكثر من 50 سلطان. هذا الإنسان إذا صاحب البيت يعتقد فيه ولاية ولذلك احتفى به احتفاء بالغ. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبلع أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون. فأخذ يركع ويكتب بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاس جملة غير كاملة لكن كلمات غنية بين وباذنجان غير كلمات بين وباذنجان فشو أكلنا ما ذكر أي شيء بس فيه خلط كلام. حينئذ استفحت كلمة بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الحق. الذين آمنوا وكانوا يتقون علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولست بحاجة لكن هذا الثاني. إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن لله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة والعامل يحتال الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالله وقد يأتون بأمور خارقة للعادة فيظن بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وتكلم طويلا في هذا الطلب ثم سكت. فوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال الله يا استاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما نقول ان الكرامه والجاري هي العمل بالكتاب والسنه. شاهدوهم شاهد ما يحكيه هذا الرجل كيف طور العقيده الصحيحه الى العقيده الباطله بمجيء رجل كان من اهل القريه وعاش في الازهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأنه أن هذه لدور أدون أولياء الله والحجر لمدى عباد لفجر. قال كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكر حتى جاءنا هذا الشيخ. قال فأخذ يحدثنا بحكايات قصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم لا أفعالهم لكن هدوني من كبار الأولياء هدوني تشوفون هنا تاركين الصلاة لكن من الصلاة الخمس يخلوها في المسجد الحرام هذه كرامة لهم. تشوفون مفطرين عمياس في رمضان لكن من الحقيقة الصائمين أسود تشوفون مفطرين من هذه المخاريق الأكاذيب. لكن المهم القصة الآتية حكاها شيخ الأزهر للجماعة فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء المؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة الشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري في أهل القرية في مجالسه كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف كان منكر كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر المعروف إلى المنكر حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه بعد سيدي إنكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه: فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى شرب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم كلام. وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى ذلك، وهو لا ينكر الكذابة لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة الآخرين. قال: فدلوا على رجل ذو الجناحين، وهي تساوي صامتها صامتين، ذو الجناحين يعني يعلم في الشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن. وعلى النجسائي كان يقول في الإسلام يتسنى لأعداء الإسلام الهدف من الإسلام باسم الإسلام، شو هذا يعني؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء، شو هذا من علم الباطن؟ علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه صلة عليه، فسرعان ما قال لهم وهنا العبارة: لا تعلم لا إله هو رجل كبار الأولياء، ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بين متناقضات في وقته بين الولي الحشاش بائع الحشيش، هذه حقيقة أمر، هو ولي هو بائع حشيش، فهذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو الجناحين نفع تلامذة العالم بأن يأخذوه، أن يقودوه لا يزالون كذابا إلى ذات الولي، وإذا ذات الولي حساس نعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يسير نفسه. وكذا فعلوا، فما كاد يفيق قلب الولي الحساس على العالم العام بعلمه، ومثل الإنسان كان نايم واستطاع. ثم عرف العالم طبيعي الحال مصيبته، فاعتذر ايضا هو بدوره ولحشاش. هذه قصه حكاها لي صاحب الدار عن شيخه في القريه، وان مثل هذه القصص جعلت في القريه تؤمن بمثل هذه الطعمات وهذه الصعبات. اذا طلبت السلام التصدير بمثل هذه الطعمات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا ضعف فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات زعمهم ما حكوه عن أحد من أوليائهم، يقول سبع أمثل إذا تمكن تبدون كرامة أعظم من هذه، نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارج العادة. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي ربوبية كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على ان هذه ليست كرامات وانما هي محاميه وتدليل منه على الناس. اذا الحكم الفصل بين الكرامه وبين الامر خالد العادي الذي يمتلكه للناس هو ان ننظر الى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا يؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لم ينكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات. يشترك الخوارق الخالق والصالح، والمميز هو العمل الصالح، فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة الإنهان. وحسبكم جميعا على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا فقد طال الحديث، وموعدنا في إسلام بقية الكلام على فقرات الحديث في درس الآية إن شاء الله.